المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرار المقام لجميع عائلة هو ولجوعها الرئيسية ولجوعها وقراها والقبيلة الهمامية وهذا خلق الله في سنة 21 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الرابع من شهر شعبان وفي سنة 2000 من الميلاد الـ31 من شهر اكتوبر قدم الجليل لأبناء الدائرة بنجاح سيادة اللواء عمر أحمد الطاهر خلق الله نعيش مع مكتوبات القرآن في مسك الختام مع المعجزة الباقية أطهارا والخالدة على أرض الله مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم بدعوة المباركة القائد على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. وَأَنْتَ الْجِمِيلُ الْأَوَّلُ حبيب جميل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا رب العظيم يا رسول الله. بجاه رسول الله. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي. وما ينطق عن الهوى واصبر لحكم ربك فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر يتيم. وحدوه. انتم دين النوى. انتم دين النوى. يا رب. يا شيخ محمود. بتجل النهار ده الله. لانه ما فيش هوا عنديهم. ايوه يا شيخ محمود. لانه الهوا بيغور في الليل. والله يا خالص لله الليلة دي والله. ما علمه شديد القوة. علمه شديد القوة. علمه شديد القوة. وهو بالأفق الأعلى. الله الله عليه وسلم. حتى عندنا مجموعة برضو. الله يزيدك من نعيم الله. نعم. علمه شديد القوى وَأَنْتَ الْأَعْلَى يا مال ما زرها البطل هذا توريني حبيب المعادي ده فأوحى الله. وأنا أرضى ممكن ولا قد راح. اسمع. الله يبارك فيك. هي ما خلصناها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ربنا يكون زائر الشخص فما رحمتك هذه الليله يا رب بامتي؟ قال انا لهم محب وانت لهم شفيع، فكيف تضيع امه بين محب وشفيع؟ حواك الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى.